اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله رحمه الله السابعة يوم حصاده. تفضل. قرأ أبو عمرو وابن عامر وعاصم حصاده بفتح الحاء والباقون بكسره. وهما لغتان مشهورتان. يعني حصاده الباقون يعني حصاده. وهما لغتان مشهورتان ومثله الصرام والصرام والجداد. الصرام يعني القطع والصرام والجداد والجداد. والقطاف والقطاف. واختلف العلماء في وجوب على ثلاثة أقوال. في الوجوب شو وجوب هذا؟ يعني وجوب الزكاة. على ثلاثة أقوال. كيف اختلف العلماء في وقت الوجوب؟ ما قال في الوجوب، قال في وقت الوجوب. الوجوب ما في خلاف، يعني هذا شيء مجمع عليه، والذي ينكره يكفر، معلوم من الدين بالضرورة، يعني الزكاة. أما في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال، يعني متى تجب، يعني تصير في ذمة الإنسان الزكاة متى؟ الأول أنه وقت الجدال. على شكل الله يجزيهم الخير. خلاص يعني قلت هنيك جدال وجدال، ليه نشكلها بالكسر؟ خلاص الجداد والجدال. قاله محمد بن مسلم. قاله محمد بن مسلم لقوله تعالى يوم حصاده. إمتى؟ وقت الجداد، يعني وقت القطع، يعني تجب الزكاة، يعني صارت عندها، صارت في عهده في ذمته من المالك، يعني لقوله تعالى يوم حصاده، يعني يوم قطعه. الثاني يوم الطين. يوم الطين لقوله يوم حصاده. الثاني يوم الطين، يوم الطين يعني عندما صار يؤكل، يطيب يؤكل، يعني ممكن مثل احنا مثل الفريكة يعني طابة، يعني تؤخذ، أو مثل الفول الأخضر مثلا طاب، يعني متى تؤدى منه الزكاة؟ عندما يصير حبا يعني يابسا للدخل. يوم الطيب ليس وقت القطع، يوم الطيب طاب، يعني هذا الذي سواء كان سنابل أو غيرها طاب يؤكل، يعني يوم الطيب، لأنما قبل الطيب يكون علفا، يعني يؤكل مع ما نبت فيه، يعني ما اسمه ثمار، اسمه بقل، يعني والبقل كل ما خرجه واخضرت منه الأرض. لأنما قبل الطيب يكون علفا. أي الثاني لا قوتا ولا طعاما. لا قوتا يعني لا يتقوت به ولا طعاما. يا أما تعالهم أنت رجعنا محلك. ألا تعالى على إنسان. فإذا طاب رحان الأكل. لا قوتا ولا طعاما، يعني قوتا عندما ييبس، طعاما مثل ما نمت الفريكة، تعرف الفريكة ولا تعرف الفريكة؟ فإذا طاب رحان الأكل الذي أنعم الله به وجب الحق الذي أمر الله. فإذا طاب وحان يعني صار الوقت، طاب وحان الأكل الذي أنعم الله به، يعني عندنا هذا الثاني، وجب الحق الذي أمر الله به. الله يجزيك. طيب إذ بتمام النعمة يجب شكر النعمة. نعم، والله أنعم علينا بنعم كثيرة، الله يجزيك الشكر، أهل شكري أهل زيادتي. والشكر عقال النعمة، شو عقال؟ يعني ربطه، العقال يعني الربط، عقال الناقة يعني اللي بيربطوا فيه، يعني بيربطوا في قدمها يدها يعني، وكمان غيرها من الخيل أو غيرها بيعقلوه. قال عليه الصلاة والسلام قال اعقلها يعني اربطها وتوكل. إيه فالشكر عقال النعمة ما بتروح يعني، لذلك أهل شكري أهل زيادتي الحديث القدسي. نعم، ويكون الإيتاء يوم الحصاد، ويكون يعني بتمامها بتمام النعمة وجب الحق مثل ما قال طاب يعني، لكن الإيتاء متى يكون؟ الدفع يوم الحصاد لما قد وجب يوم الطير. طيب الثالث أنه يكون بعد تمام الخرص، أي قول ثالث بعد تمام الخرص. شو الخرص؟ يعني ننظر الخالص المقدر ماذا يأتي من هذا الكرم، من هذا النخيل، من هذا البستان، ما كم أدي أدش فيه، كم طن، كم كيلو، كم يعني حسب السعة والمسافة. أنه يكون بعد تمام الخرص، لأنه عندما خرص كأنه ضمنه حق المساكين، حق المستحقين. مين ضمنه؟ الخارس. إيه ممكن بقى هذا يستطيع أن يأكل من الشجر، لأنه مثل ما حكينا أمس أن الفقير شريك لهذا الإنسان الغني، شريك شريك يعني مو من عندك مو من نيتك، الله سبحانه وتعالى جعل له نصيبا في هذا الرزق. نعم، لذلك لو باع مثل ما بيمثلوا عنده 40 شاة، لو باع 40 بطل البيع في واحدة، لأن حقه، وإنسان لا يتصرف بغير حقه. نعم، لأنه حينئذ بالخرص يتحقق الواجب فيه من هذا الثمر من الزكاة، فيكون يعني الخرص يعني شرطا لوجوبها، يعني ما نقول وجبت حتى يتم الخرص، إذا ما خرصنا لسه ما تم الخرص يعني لسه ما وجبت. نعم، فيكون شرطا لوجوبها، فيكون شرطا لوجوبها يعني الخرص لابد من الخرص، يعني معنى ذلك قبل الخرص يعني يستطيع أن يأكل أو يعني يفعل ما يفعل. نعم، يعني على هذا القول. أما ذا وقت الجزاء أو وقت الطيب هذا قبل الخرص كله، لذلك معول على القبلين الأولين أكثر من هذا. نعم، وبه قال المغيرة والصحيحة، شو قال؟ ما قال والأصح، قال والصحيح الأول، يعني متى؟ وقت الجذاذ، قال وقت القطع، يعني وقت الجذاذ يعني وقت أوان القطع، مو نقطع بركي ما أقطع بأسبوع، لا هلا صار أوانه، يعني أوانه يعني وقته. والصحيح الأول يعني اللي قال عنه وقت الجذاذ، هاش وقال وقت الجذاذ، مو الجذاذ بالفعل، لا الجذاذ بالقوة. هلا أنا وياك أنا متكلم، هلا ها أنا بساكت أنا متكلم، نحن بقوة متكلم، ما هي؟ تقول ضاحك، ما هذا ضاحك؟ إيه بقوة ضاحك، وهذا الجذاذ هذا وقت الجذاذ يعني بقوة الجذاذ، يعني قطع ولا ما قطع وجبت يعني، والجذاذ بالفعل. نعم، والمشهور من المذهب الثاني، وبه قال والمشهور من المذهب يعني المذهب المذهب السادة المالكية يعني وقت الطيب وعندما يطيب أكله. والمشهور من المذهب الثاني، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى، يعني معنى عندما وجبت للثاني معنى ذلك لا يجوز يعني أن يأكل إلا بعد تقديرها أو يقدر الذي أخذه حتى يخرج زكاته. نعم. وينبني على هذا الكلام أشياء. نعم. وفائدة الخلاف يعني ما هو أثر هذه الأقوال، ما هو أثر هذه الأقوال؟ إذا مات بعد الطيب يعني قالوا يعني بعد أن تطيب. سؤال. والمشهور من المذهب الثاني لوقت الطيب، الأول وقت الجذاذ. ففائدة الخلاف إذا مات بعد الطيب يعني طاب أكله زكيت على ملكه، يعني هذا الزكاة أول ما نخرج قبل أن نوزع التركة نخرج الدين. شو الدين؟ وأعلى الدين هو الزكاة. حق الله قال عليه الصلاة والسلام أحق بالقضاء، هي دين عليه ما قدر يعني يوزع، هذا هو من أخرج الزكاة عنه له، هذا وجبت به عليه. إذا زكيت على إذا مات بعد الطيب زكيت يعني على اسمه على ملكه وليست على ملك الورثة. نعم. يعني ما انتقلت الملكية له. نعم. أو قبل الخرص. أو قبل الخرص. قبل أن يخرص على ورثتي. يعني قال إذا مات بعد الطيب وبعدين قال وقت الخرص. ليش حصرها باثنين؟ ليش من قوة الجذاذ يعني؟ من قول يعني إذا مات يعني كلمة تشمل الجميع. إذا مات بعد الوجوب. إذا مات بعد الوجوب فتزكى على ملكي الأقوال كلها. إذا مات قبل الوجوب عندها تكون على ورثته، لأنه ما جاب الأقوال الثلاثة. نعم. وقال محمد بن مسلمة إنما قد قدم الخرص توسعة على أقوال. إيه لا بده يتكلم لما جاء كلمة الخرص لماذا قدم الخرص يعني على إخراج الزكاة. نعم. وإنما قدم الخرص توسعة على أرباب أصحاب الثمار، يعني مثل ما قلنا بيبقى في نخل والنخيل الأول بيكون رطب له أطوال النخل، إنما بيكون بالطور الأول بيبقى طيب ظريف وبيشتهه يعني أهله أولاده وعياله أقرباءه وبيشتهه يأكله بيشتهيه ويبعث لهم شيء يعني. إيه هذا مثل ما أن للفقراء فيه ملك، يعني الفقير هو شريك في هذا. طيب كيف تأخذ من هذا دون أن تعطي حق الفقير منه؟ فقال فعليه الصلاة والسلام يعني بعث خارص وهذا الخرص حتى نقدر ما يوجد في هذا النخيل في هذا الكرم في هذه بهذا الثمار كم يخرج منها، عندها نضمنه وتصير نضمن صاحب الثمر يعني تصير في عنقه في ذمته عندما يخرج. خلاص اللي عليه موجود، يعني بده يطالع مثلا 10 أمداد خلاص يأكل، هذه حيبو أكيد أكثر من 10 أمداد. نعم. وإنما قدم الخرص توسعة على أرباب الثمار يعني ليأكلوا من ثمرهم ما زرعوا. نعم. ولو قدم رجل زكاته بعد الخرص وقبل الجداد أو الجداد، إيش عم شكلها؟ إيه سبحان الله، ما الجداد وجداد، ما أنا أقول جداد يعني راهي أنت الجداد يعني. ولو قدم رجل زكاته بعد الخرص وقبل الجداد لم ينته لأنه أخرجها قبل وجوبها. طيب ليش عم يقول هيك بعد الخرص؟ ليش يعني ربطنا بالخرص يعني فيما يخرص يعني فيما يخرص يعني في إذا خرصه. نعم. ولو قدم رجل زكاته بعد الخرص وقبل الجدال لم يجزه، طيب ما أن عندما نخرص أن يكون بعد تمام الخرص، لأن الواجب صار، طالما تعلق الواجب ليش ما يعني، هذا فيها تفصيل هذا الكلام. نعم. وقد اختلف العلماء في القول بالخرص، في القول بالخرص. نعم. وهي الثانية. يعني الخرص يعني هل هو يعني مشروع أو لم يكن مشروعا؟ قال اختلف العلماء. فكرهه الثوري. وهي الثانية، كريهة الثوري، سفيان الثوري، يعني من الأئمة المجتهدين الكبار سفيان الثوري رحمه الله. ولم يجزه بحال. نعم. وقال الخرص غير مستعمل. يعني ما وقع، غير مستعمل، ما وقع يعني بالشريعة. نعم. لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. قال وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصير، يعني صاحب الحائط، مالك الحائط، الحائط البستان، أن يؤدي عشر ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أوسق، يعني إذا بلغ نصابا. نعم. وروى الشيباني عن الشيباني، يعني هو بيعلم، هو الذي يعلم، مالك الحائط هو مالك الثمر، هو الذي يعلم إذا بلغ هذا النصاب يجب عليه أن يؤدي الزكاة فيه. نعم. وروى الشيباني عن الشعبي أنه قال الخرص اليوم بدعة. يقول الخرص اليوم يعني في وقتنا، ولا الخرص اليوم بدعة كان في زمنه عليه الصلاة والسلام يضع، واليوم هو بدعة، ولا المراد الخرص الذي يحدث في هذا اليوم بدعة؟ يعني محتمل هذا الكلام، والجمهور على خلاف هذا. شو على خلاف هذا؟ هذا مو من كلامه، على خلاف كلامي. نعم. فالمعظم على جوازه في النفل والعلم. نعم. لحديث عتاب بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب. ليش يخرص؟ أن يخرص، مو يخرص، يخرص، يخرص ما في شيء، أما أن يخلص العنب. وأمره أن يخرص العنب، ليش أمره أن يخرص العنب؟ أن يخرص لمن بعته، أن يخرص العنب، ما هي أحسن من أن يخرص؟ ليش أن يخرص؟ أن يخرص العنب، وأمره أن يخرص وخلاص، يعني كما يخرص، كما أمره أن يخرص العنب، كما يخرص النخل، أن يخرص العنب كما يخرص، كما يخرص النخل، لأنه ما بعته عن النخل. نعم. أو بعثه من أجل أن يأخذ الزكاة من العنب والنخيل، فأمره أن يخرص العنب كما أمره أن يخرص النخيل، ما بدأ تشكيك. نعم. وتؤخذ زكاته زبيبا، يخرص يقدر، يعني من العنب يأكل الإنسان، يكون عنب يحب يأكل العنب وقته، لكن زكاته متى تخرج؟ عند تزببه لما يصير زبيب. نعم. وقال داود بن علي الخرص للزكاة جائز في النخل وغير جائز في العنب. نعم. ودفع حديث عتاب بن حسين لأنه منقطع ولا يختصر من طريقه. لا نيف من قال يعني جائز في العنب، يظل يعني بالمدينة، وعندما بعثه عليه الصلاة والسلام ما في عنب يظل، عندها أمره أن يخرص العنب، يعني إذا كان في عنب يعني. وقال الخرص للزكاة جائز في النخيل وغير جائز في العنب. نعم. ودفع حديث عتاب بن أسيد لأنه منقطع ولا يتصل من طريق صحيح، يعني ما عول على الحديث، الحديث ليس قويا. نعم. التاسع وصفة الخاصة. قال وهذا الكلام أبو محمد عبد الحق. التاسعة وصفة الخرص يعني ما هو الخرص؟ شو معنى الخرص؟ نعم. أن يقدر ما على نخله رطبا. أن يقدر أو يقدر ما على نخله رطبا. يقدر ما ينقص لو تتمر. ما ينقص لو تتمر يعني قديش بيطلع. نعم. ثم يعتد بما يبقى بعد النقص. لأنه بصير تم بصير أصغر. تكون بلح رطبة تكون سمينة يعني ملان. نعم. ويقدر ما ينقص لو تتم ثم يعتد بما يبقى يعني بعد النقص. ثم يعتد بما يبقى بعد النقص يعني فيما لو أخذ منه. نعم. ويضيف بعض ذلك إلى بعض حتى يكمل الحائط. ثم يعتد بما يبقى بعد النقص. نعم. يعني أديش بيعدل مثل ما قال كم ينقص هذا الرطب إذا صار تمرا. ثم يعتد يعني بما يبقى يعني أديش الصافي مثل ما منقول أديش الصافي كم بقي. يعتد بالباقي مو يعتد بما قدره رطبان بعد النقص. ويضيف بعض ذلك إلى بعض. شو بعض ذلك إلى بعض؟ يعني حتى يكمل الحائط. يعني هاي الشجرة يأتي منها مثلا 100 كيلو رطب لكن تمر بيجي منها 70 كيلو أو 70 مد أو يعني المهم الضبط فيها هاي الشجرة. بعدين دار على الشجر كلها بيجمعها مع بعضها والناس يعني متقنة لهذا الأمر. وكذلك في العنب. نعم. العاشرة ويكفي العاشرة العاشرة العاشرة تثبت في الابتداء. نعم. العاشرة العاشرة ويكفي في الخاص الواحد يعني الذي يخرص يعني لازم يكونوا 2 ولا 1 ولا 3 مثل ما بيقولوا الناس نظرين أحسن من نظر واثنين أفضل من واحد. لازم يكون 2 ولا بيكفي 1 خبير. قال ويكفي في الخرص 1. شو 1؟ يعني كالحاكم. شو الحاكم؟ يعني هو الذي يخرص يعني الحاكم يبعث 1. كما أن الحاكم له أن يقتصر على خارص 1 إلا إحنا كما نخرص. نعم. فإذا كان في التمر زيادة يعني شو معنى هذا؟ يعني أثر الخرص. أثر الخرص يعني قال قديش مثلا بيطلع مثل ما قلنا 70 كيلو 70 مد مثلا. فإذا كان في التمر قال 70 وهدول بيجوا 80 مد بيطلعوا 90 مد يعني بالواقع. فإذا كان يعني في الواقع في التمر زيادة على ما خرص يخرص وقال هذا قدر الواحد هذا قال 70 بيطلع 70 مد الحقيقة أكثر من 90 بيطلع يا أخي. شو إيه هو قال طالما هو الذي قال وهذا يعني هذا مثل محكم يعني أو الخليفة الأمير الذي بعته أو الحاكم الذي بعته إيه لم يلزم رب الحائط الإخراج عنه. هو اللي لا قلته لا برطلته ما رشيته أنا من خرص حتى يقول 70 وحط في جيبته شغله. يعني طبعا في أبي يكون 70 طن يعني مثلا يعني إيه حط له إيه 100 دولار بجيبته يعني بيناتنا إيه خلاص 65 نسأل الله العافية. لما بصير هيك شيء مثل ما عم نشوف قال عليه الصلاة والسلام يعني إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وهذا اللي واخذ فيه نسأل الله العافية والعافية. يعني عم يبيع دينه يعني استغفر الله. يعني شو نقول يعني عم يبيع أوامر ربه بالمال. نسأل الله العفو والعافية. عم يبيع دينه، عم يبيع روحه، عم يبيع حاله، لأنه في إذا كنت مؤمن في قدامك عذاب بهذا الشيء. خلاص الله غفور رحيم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا شايفينه يعني، وخاصة المحامين وغيره يعني، الأمة التعبانة نسأل الله العافية. طبعا مو كلهم. نعم. قال لم يلزم رب الحائط الإخراج عنه، لأنه حكم. نعم، لأنه حكم قد نفذ، يعني نفذ على رب، على صاحب الحائط. نعم. قاله عبد الوهاب. نعم. وكذلك إذا نقص، كمان إذا نقص، كما قال له 70 يعني ما بيطلع 60، خلص هو اللي حكم، ما بينقص. الله يرحمه، لما بده يمد للحن بده يمد للقطع، مثل ما قبلت بالزيادة إذا زاد لم تخرج، كمان إذا نقص، نقص لا، إذا نقص ما بخرج، إذا زاد لم أخرج، لكن إذا نقص لا والله بده ينقص. لا ليش؟ لا هي قبلت بهي ما قبلت، لأنه حكم، هذا يحكم هذا الخارج. وكذلك إذا نقص يعني لم تقص الزكاة، يعني مثله إذا زاد. قال الحسن كان المسلمون يخرص عليهم ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص، يعني على ذلك المقدار، على ذلك التقدير. نعم. الحادية عشر فإذا استكثر رب الحائط، أي يعني هل يراد يرد على هذا الخرص؟ قال الحسن، قال رحمه الله فإن استكثر رب الحائط يعني صاحب الرزق، مثل ما بيقولوا صاحب الحائط مالكه الخرص، يا أخي شو عم من 70 يصدق ما بيطلع 50 يعني، فبيقول له يعني بيقول له يعني عندما قدر هذا الخارج قال له 70، قال له يا أخي شو 70 طلعني يعني قدر لي. الخالص بيقول له شو، لانه مو فد من الحاكم الاصل الخالص، خيره الخالص في ان يعطينه ما خلص، واخذ واخذي شو في ان يعطيه ما خلص، واخذ في ان يعطيه يعني انا هذا اللي خلصته، او انت خلصت واخذ خرصه. نعم. ذكره عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله أسأل هنا يعني ما مو مشكلة العبارة في أن يعطيه ما خرص، طيب خيره، عم يقول خيره في أن يعطيه ما خرص، وأخذ يعني أو أخذ خرص، أخذ خرصه، ما هي كأنه بدها مزين يعني. نعم. أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ خرص في أن يعطيه ما خرص، أو أخذ خرصه أن يعطيه، يا اللي خرصه يا اللي قدره المالك يعني. لأنه إذا بدنا نقول في أن يعطيه ما خرص وأخذ خرصه، ما فيه تخيل، خيره ما فيه تخيل. نعم. أيوة يعني ما فيه تخيل، في أن يعطيه ما أخذ ما خرص، أو أخذ وأخذ خرصه نعم، أو أخذ خرصه. نعم. فهمناها بس يعني بخيره، يعني ما بيقول له هذا حكم بدك تدفع مثل ما قلت، لا بيقول له طيب انت يعني تركه لربه، ايه بيرفع يعني، هو بيقول له طيب شو بدك، قديش انت بتقول هالقد بيطلع، ايه ماشي الحال هات، يعني تركه لربه. نعم. ذكره عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير، ذكره عبد الرزاق قال أخبرنا، يعني وذكره عبد الرزاق قال أخبرنا، يعني ذكر هذا الكلام عبد الرزاق واستدل يريد أن يدلل لما ذكره أنه يأخذ خرص المالك. هذا اللي قال وهذا حكم هي فتوى يريد أن يدلل لفتوى. فقال قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير إنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول خرص ابن رواحة 40,000 وسق. يعني خرص طلع معه 40,000 وسق. الوسق مقدار مكيل. نعم. وزعم أن اليهود وزعم وقال يعني زعم بأن اليهود لما خيرهم ابن رواحة يعني خيرهم سؤال خيره فإن استكثر رب الحائط الخرص خيره الخارس. هون شو الدليل؟ ذكر هذا الكلام عبد الرزاق وذكر هذا الحديث وقال إنه اليهود لما اعترضوا على سيدنا عبد الله بن رواحة وكان هو الخارس قال لهم بيطلع 40,000. قالوا له لا ما بيطلع 40,000 بس فرق كبير شاسع. أخذوا التمرة وأعطوه 20,000 وسق يعني زكاة 20,000 وسق. نعم نعم. قال ابن جريج قلت لعطاء فحق على الخارص إذا استكثر سيد المال سيد مالك المال الخرص أن يخيره. حق يعني يجب أن يخيره كما خير ابن عبد شوء فحق على الخارس. من اللي عم يقول؟ قال ابن جريج قلت لعطاء. من عطاء؟ عطاء ابن رباح. فحق يعني واجب على الخارس إذا استكثر الخرص. بس هنا عطاء وين عطاء؟ وين عطاء؟ مو مذكور عطاء. ما هي؟ قال ابن جريج قال لي عطاء بس مو مذكور عطاء يظهر من نسخ ثاني لهذا الكلام لأنه مو مذكور عطاء. قال ابن جريج قلت لعطاء فحق على الخارص إذا استكثر سيد المال الخرص أن يخيره كما خير ابن رواحة اليهود. شو قال بعد إميه اللي قال؟ عطاء ولا عبد الرزاق الذي روى؟ إيه شو قال؟ على كل حال لمن قال لو قال إيه لعمري مثل ما بنقول لحنا هيك لازم شو بنقول لحنا إيه والله قال له خيره قال له إيه والله إنها وأي سنة خير من سنة رسول الله يعني عجبته. نعم نعم. ثانية عشر ولا يكون الخرص إلا بعد الطيب لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث ابن رواحة إلى اليهود فيخرص عليه فيخرص يعني ممكن يكون يخرص بس أنا مشكلة ما أتم راجعين عني يعني يخرص أكيد بس يخرص بصير ما بدنا نشوفه فيخرص عليهم النخلة حين يطيب أول الثمر. أيوة حين يطيب يعني بيتاكل صار مثل ما قلنا حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل منها إيه. قبل أن يؤكل منها حتى يصير يضمن حق الفقراء بعون بذمة المالكين هذا الخرص ثم يخير يهود أيأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها إليه. نعم نعم. أيأخذونها بذلك الخرص أو يدفعونها هن يعني يدفعونها يعني الزكاة إليه بتقديرهم. نعم. وإنما كان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار حتى يعني يضمن حق الفقراء عليه الصلاة والسلام. قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. نعم. أخرجه الدارقطني من حديث ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة. قال ورواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ورسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالثة عشرة: فإذا فرس الخارس فحكمه أن يسقط من خرصه مقدار ما. نعم. لما رواه أبو داود والترمذي والبستي في صحيح. يعني مثل 70 يا أخي 65. نعم. عن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا فرستم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. لفظ الترمذي. طيب ضبط الحديث يعني. قال أبو داود الخارس، يعني إذا روى أبو داود والترمذي، هذا اللفظ للترمذي. نعم. الخارس يدع الثلث للخرفة. أنا بيجي من الخرفة، ما هي الخرفة؟ نعم. وكذا قال يحيى. إيه قال. نعم. يعني كما قال أبو داود، يعني سعيد يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان من كبار المحدثين هذا. نعم. وقال أبو حاتم البستي لهذا الخبر معنيان: أحدهما أن يترك الثلث، أن يترك الثلث أو الربع من العشر. نعم. والثاني أن يترك ذلك من نفسي، من نفسي التمر قبل أن يعشر. نعم. إذا كان ذلك شو يعشر؟ يعني يعشر يعني يأخذ منه العشر، يعني إذا كان ذلك حائطا كبيرا يحتمله. نعم. الخرفة بضم الخاء ما يترك من النهيب حين يدرك ثمره. يدرك يعني يدرك يعني صار يؤكل، يعني من يدرك ثمره. أي يجتنى، أي يجتبى. يقال التمر يجتنى جني، يعني قبل ما ينقطي. نعم. يقال التمر خرفة الصائم. عن الجوهري والهرمي والمشهور من مذهب مالك، يعني يأخذه الصائم، يأكله الصائم. هون عنا يجتنى أي يجنيه الصائم يأخذه يعني. نعم. ليش يعني بخصوص التمر؟ لأنه غذاء في كل الأغذية التمر، يعني ألف فيتامين ألفية التمر يكون، يعني ما يوجد بغيره. بيت لا تمر فيه أهله جياع، يعني بمعنى أصعب الفيتامينات، يعني هيك معنى. والله أعلم، ورسوله صلى الله عليه وسلم. التمر، التمر خرفة الصائم، لكن كل شيء لسان نيس. إيه والله التمر مني كتر منه، لا، اهدنا الصراط المستقيم. كل شيء، كل شيء زاد. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إيه مني كثرت ربما تضر. نعم. دائما هذا بكل شيء، يعني كل شيء. إيه والله هذا مفيد، إيه كثير، إيه كل شيء كثرته مثل قلته. نعم. يعني سبحان الله، كلام الله بالفاتحة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نسأله بالصلاة بأفضل الأوقات، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلم إذا وقفت وتصلي أن الله بينك وبين القبلة. والله سبحانه وتعالى شوف كرمه، قال لك شو تسأل، ما تسأل شغلة بسيطة، قال لك اهدنا الصراط المستقيم. فهذا اللي عم أحكي، يعني ما نكتر مثلا، هذا من اهدنا الصراط المستقيم، هذا من اهدنا الصراط المستقيم. يعني دائما يعني كل شيء، كل شيء اهدنا الصراط المستقيم، يعني تدخل في كل شيء. والله بنكتب عليها مجلداتها: اهدنا الصراط المستقيم. نعم. نعم. الارتاح، ارتاح، ارتاح. وبعدين يعني لا لازم تتعب، لازم تشتغل، اشتغل واشتغل، ولا هذا يمد عليه، لا هاي ولا هاي، اضحار اسكت، يعني اهدنا الصراط المستقيم، كون اهدنا الصراط المستقيم، احكي حرك تمك، لا اسكت من ذهب يا اخي، لك اهدنا الصراط، شو تلاقي يعني اهدنا الصراط المستقيم بكل شيء، يعني قوم من الليل اهدنا الصراط المستقيم، قرأ قرآن اهدنا الصراط المستقيم، كله يعني اهدنا الصراط المستقيم، يعني إنسان عنده حمية اهدنا الصراط المستقيم، كمان بارد يعني حمية زي كمان بصير يعني في جريمة، كمان برود مثل الدابة، نسأل الله العافية، كمان اهدنا الصراط المستقيم، كل شيء اهدنا الصراط المستقيم، إيه الله يكرمنا، اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط النبيين يعني والمرسلين. نعم يا الله سيدي. والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخالص شيئا في حين خرصه من تمر النخل والعنب إلا خرصته. إيه يعني شو يترك الخالص شيئا، هذا بترك له إياه يعني ما بيخرصه، يعني ما بيقدر فيه. نعم. أنه لا يترك الخالص شيئا في حين خرصه من تمر النخل والعنب إلا خرصه. قد روى بعض المدنيين أنه يخفف بالخرص ويترك للعرايا والصلة ونحوها. للعرايا، للعرايا يعني الشيء اللي بيأكل منها. نعم. والصلة يعني الذي يعني يصل بها غيره ونحوها. نعم. الرابعة عشر. نعم. فإذا لحقت الثمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجزاز سقطت الزكاة عنه بإجماع من أهل العلم. ليش؟ لأنه هذا شيء سماوي ما قصر فيه الرجل. نعم. إلا أن يكون فيما بقي منه خمسة أوسط فصاعدا. يعني إذا بقي منها ما ذهبت كلها، بقي منها مقدار نصاب، معناته إذا أقل من خمسة أوسط معناها لا يخرج، أما إذا خمسة أوسط يجب. ثم قال الخامسة عشر والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا وعافنا واعف عنا، اللهم اتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا واجعلنا من الشاكرين وفرج عاجلا عن المكروبين، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة.